Book 2 40 40 40 Chiedere indicazioni. السؤال عن الطريق. السؤال عن الطريق. Mi scusi. من فضلك. من فضلك. Mi può aiutare? هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ C'è un buon ristorante da queste parti? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Qui all'angolo giri a sinistra. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Poi segua diritto per un po'. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Dopo 100 metri giri a destra. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Può anche prendere l'autobus. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. Può anche prendere il tranvia. Il tram. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. يمكنك أيضا أن تأخذ الترين. Può anche seguirmi in macchina. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. Come arrivo allo stadio? كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ Attraversi il ponte. اقطع الجسر. اقطع الجسر. Passi il tunnel. اعبر النفق. اعبر النفق. Segua fino al terzo semaforo. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Prenda la prima strada a destra. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Poi al prossimo incrocio continui diritto. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Scusi, come arrivo all'aeroporto? من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ È meglio se prende la metropolitana. الأفضل أن تأخذ المترو. الأفضل أن تأخذ المترو. Arrivi fino all'ultima fermata. اركب ببساطة حتى آخر محطة. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.